إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام قد أرسى قواعد التفكير والاستدلال، وهي فارقة بين منهج أهل الجهل في التفكير والاستدلال، وقاصمة لظهر كل من أراد أن يحيد عن المنهج الإسلامي في هذا التفكير وفي هذا الاستدلال. وهذه القواعد الأصيلة التي أرساها الإسلام كقواعد للتفكير والاستدلال يمكن أن تلخص في هذه القواعد: أولا، تعظيم العلم والرفع من منزلته، ودم الجهل والتحذير منه. أمر الله تبارك وتعالى بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فقدم الله تبارك وتعالى العلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل العمل مبنيا على العلم، فأي عمل بني على غير علم كان وبالا على صاحبه. ولذلك بوب البخاري عليه الرحمة باب العلم قبل القول والعمل، وذكر هذه الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان أول ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القرآن العظيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأكرم الله تبارك وتعالى أهل العلم ورفعهم درجات، وأعلى هذه الدرجات والمنازل فقال جلت قدرته: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين الله تبارك وتعالى أن أهل العلم وأهل الجهل لا يمكن أن يستويا في حال أبدا، فقال ربنا جلت قدرته: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وبالاعتماد على العلم تتساقط الخرافات والأوهام والأساطير، ويزول التعلق بالدجالين والجهلة والمشعوذين، ويستقيم الفكر ويشرق بنور الهدى، ويصبح إيمان الإنسان وقوله وفعله على هدى وبصيرة. ومن قواعد التفكير والاستدلال في الإسلام الإخلاص والتجرد في البحث عن الحق بتنحية الهوى جانبا. والإخلاص هو اللب والأساس الذي يقود المرء إلى الحق، وإذا كان شيء من الهوى يشوب القلب فإن الإنسان سوف ينقطع ويتيه في ظلمات بعضها فوق بعض. فكيف إذا كان الهوى غالبا على القلب حتى لا يعرف القلب معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه؟ ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان في الجاهلية من الحق فلم ينفه، لأنه كان في الجاهلية وإن كان حقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصل الحق الذي كان عند الجاهليين وفق أصول صحيحة بعيدة عن الرياء والسمعة وغير ذلك من الشوائب. صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد والحاكم في المستدرك قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحق الذي دل عليه اليهودي، فقد روت قتيلة بنت صيفي رضوان الله عليها أن حبرا من أحبار اليهود أتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة، وهذا حلف بغير الله تبارك وتعالى فهو شرك بالله عز وجل. قالت قتيلة رضي الله عنها: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة. قال الحبر: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت، يعني على التسوية بالتشريك بالعطف بالواو. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال، فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما ابن حجر، بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه ينبغي علينا أن نقبل الحق من كل من قال به، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق على قول الشيطان الذي قاله لأبي هريرة رضوان الله عليه عندما كان أبو هريرة في حراسة تمر صدقة الفطر في المسجد، فجاء آت فحثى من التمر حثوات فأخذه أبو هريرة وأراد أن يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن قال له في الليلة الثالثة وقد عزم أبو هريرة على رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك شيئا وتتركني؟ قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فلما نقل أبو هريرة رضوان الله عليه ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صدقت وهو كذوب. فيقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحق، ويتجرد المسلم من أجل الوصول إلى ذلك الحق، فالتجرد هو الطريق إلى الحق، وبه يسلك المرء سبيل المهتدين. قال الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا جاءت التقوى رزق الله رب العالمين الإنسان الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. ومن قواعد التفكير والاستدلال في الإسلام تحريم القول على الله بلا علم، وحذر الله تبارك وتعالى عباده من القول عليه بلا علم، لأن ذلك سيقود بالضرورة إلى الاختلاط وتبديل الحقائق وإلى الزيغ والانحراف. ولذلك قال جلت قدرته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله تبارك وتعالى القول عليه بلا علم محرما في قمة المحرمات التي ذكرها في هذه الآية الكريمة، وجعله الله رب العالمين محرما تحريما أصليا لا تحريما عارضا. فالقول على الله تبارك وتعالى محرم تحريما أصليا، وهو محرم في كل دين وملة. وهذا يقتضي أن يتوقف الإنسان فلا يعتقد اعتقادا ولا يقول قولا حتى يتبين له ذلك بالعلم الثابت الصحيح. ومن قواعد التفكير والاستدلال في الإسلام الاعتماد على الحجة والبرهان، لأن من أعظم قواعد الإسلام الاعتماد على الحجة والبرهان والتنفير من الظن والتخرص التوهم، وهذا يتطلب وزن المسائل كلها صغيرها وكبيرها بالميزان القسط الذي يعتمد ابتداء على الأدلة والإثباتات، فما دل عليه الدليل فهو الحق وما سواه فهو الباطل، وبذلك تتساقط كل الخرافات والضلالات الفكرية التي ليس لها الحظ من الأثر أو النظر، وتسلم تبعا العقول والبصائر من الانتكاس والارتكاس والانحدار. على هذا البناء المتماسك بنيت دعوات الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، يقول الله جلت قدرته قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبين أنه لا يقبل قول بغير برهان مهما كان قائله، لا بد من البرهان للدلالة على صدق المدعى، وإلا فهو مردود على قائله كائنا من كان. وأمر الله جلت قدرته رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وجاء على لسان أهل الكهف هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فلا بد من الحجة، وكل سلطان في القرآن حجة كما قال ابن عباس رضوان الله عليهما. لولا يأتون عليهم بسلطان بين يعني بحجة واضحة وعلامة ظاهرة. وقال جلت قدرته لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومن قواعد التفكير والاستدلال في دين الإسلام العظيم الأمر بالنظر والتفكر في آيات الله جل وعلا، لأن النصوص الشرعية تواترت تأمر الناس بوجوب النظر والتفكر وإعمال العقل في آيات الله جل وعلا، وتستحث العقل البشري على ضرورة التأمل والتعقل في ملكوت السماوات والأرض. يقول ربنا جلت قدرته إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني لأصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بل كانت الآيات تأمرهم بالنظر في الآيات المشاهدة المنظورة. قال ربنا جلت قدرته أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بل دعا الله تبارك وتعالى الناس إلى التأمل في أنفسهم فقال جلت قدرته وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لأن الإنسان إذا تأمل في خلقه وفي حركة حياته وفي توافق ما آتاه الله تبارك وتعالى من النعم بالأعضاء الظاهرة والباطنة من توافق ذلك مع ما هو مطلوب منه وما هو مكلف به وما هو بسبيله من تحصيل آلات المعاش وسبل العيش، إذا ما تأمل الإنسان في هذا التوافق علم أن ذلك لا يكون إلا من لدن الخلاق العليم الحكيم الكريم. والتفكير الصحيح يقود جزما إلى الإيمان الحق بالله رب العالمين وبوحدانيته. ولذلك ضرب الله رب العالمين في كتابه العزيز الأمثال البينات لتقريب المعاني إلى الأذهان من أجل أن يستحث العقول على النظر والتفكر. يقول ربنا جلت قدرته ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فضرب الله رب العالمين الأمثال في القرآن العظيم من أجل أن يتفكر الناس في هذه الأمثال التي ضربها الله رب العالمين لهم، ليكون ذلك قائدا لهم لإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. بل إن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن العظيم القصص وحكايات الأمم الغابرة للاتعاظ بها والاعتبار، وأمر الناس بالتفكر فيها. قال ربنا جلت قدرته لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين الله تبارك وتعالى بالأمثال وبالقصص التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه العظيم، بين بذلك سبحانه وتعالى أنه ينبغي على الناس أن يعملوا عقولهم وأن يستحثوا أفكارهم ونظرهم من أجل أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وأن الرسول الذي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق فيما بلغه عن ربه، وأن القرآن الذي جاء به إنما هو كلام الله تبارك وتعالى ووحيه أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فحينئذ يسعى الإنسان إلى إرضاء الله تبارك وتعالى الخلاق الكريم والرزاق العظيم، ويجتهد في طاعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والطريقة التي يتعامل بها المسلم مع نصوص الوحيين الشريفين الكتاب والسنة طريقة ينبغي أن تكون محررة في نظر المسلم، وأن تكون واضحة بإزاء قلبه وتحت عين بصيرته، لأنه أصل الدين، ولأن هذه الطريقة إذا لم يأخذ بها الإنسان لابد أن يضل الضلال المبين. والمنهج الشرعي في الاستدلال عند أهل السنة والجماعة يرتكز على كتاب الله جلت قدرته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وأما العلماء فقد اختلفوا بعد الإجماع في القياس، ورجح الجمهور اعتباره مصدرا من مصادر الاستدلال إذا استوفى شروطه العلمية الصحيحة، ولكن عندنا مصادر لا يأتيها الضلال ولا الزيغ من بين يديها ولا من خلفها، الكتاب والسنة والإجماع، والأمة لا تجمع على ضلالة أبدا. وأما القياس فإن الصواب الذي رجحه الجمهور هو أنه معتبر كمصدر من مصادر الاستدلال والتلقي إذا استوفى شروطه العلمية الصحيحة. قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جلت قدرته: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال لنا ربنا تبارك وتعالى محذرا ومنذرا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والاعتماد على المصادر الثلاثة المعصومة على الكتاب والسنة والإجماع هو أساس دين الإسلام الذي عليه يرتكز. ويرتكز هذا الاعتماد على نصوص الوحيين الشريفين وعلى إجماع الأمة لأنها لا تجمع على ضلالة، يرتكز على الأصول الآتية، وهي أصول منهج أهل السنة في التعامل مع نصوص الوحيين الشريفين الكتاب والسنة. الأصل الأول: تعظيم النصوص الشرعية والانقياد لها. الأصل الثاني: الاعتماد على الأحاديث الصحيحة. الأصل الثالث: صحة فهم النصوص. الأصل الأول: تعظيم النصوص الشرعية. وأصل دين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الاستسلام والخضوع والانقياد، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. حقيقة الاستسلام هي تعظيم أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، والإذعان للأمر والنهي معا، والوقوف عند حدود ما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جلت قدرته: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال ربنا في كتابه العظيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكل ما أمر به الشارع الحكيم أو نهى عنه فحقه التعظيم والإجلال والامتثال، وهذا هو طريق الفلاح والفوز. يقول ربنا جلت قدرته: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فلا بد من طاعة الله تبارك وتعالى ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الخشوع والإخبات والتعظيم عند كلام ربنا الكريم وعند سنة نبينا العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نهى الله جلت قدرته عن التقديم بين يدي الله ورسوله، فقال جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا جاء الأمر من الله تبارك وتعالى فلا مجال للاختيار ولا مجال للتردد، بل هو التسليم والانقياد. يقول ربنا جلت قدرته: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإنما هو التسليم والانقياد والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى نفى الإيمان بالكلية عمن أعرض عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرض به، بل عمن وجد في نفسه الحرج مما حكم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ربنا جلت قدرته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذكر الله رب العالمين أن سبب الإعراض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو الهوى، فقال جلت قدرته: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فلم يوجد إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا كما بينه الله تبارك وتعالى. ولذلك توعد الله تبارك وتعالى الذين يخالفون عن أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جلت قدرته محذرا متوعدا منذرا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن كان في شق، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شق، من حاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في حد، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حد. من سار في طريق سوى طريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وزم الله تبارك وتعالى من لا يعظمه ولا يمتثل لأمره ونهيه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فبين ربنا تبارك وتعالى أنه ينبغي علينا أن نوقر أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، وأن نتوقف عند حدود ما أمرنا الله تبارك وتعالى به. وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعظمون نصوص الوحيين الشريفين، وكانوا يعظمون كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتوقفون عند حدوده بغير زيادة ولا نقصان. ودلائل ذلك كثيرة جدا في منهج سلفنا الصالح في تعظيم النصوص. فمن ذلك تعظيمهم لكلام نبيهم ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي قتادة رضوان الله عليه قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء خير كله، بغير ما استثنى، الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. قال بشير: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا، يعني من الحياء سكينة ووقار لله، ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال: فأعاد عمران الحديث: الحياء خير كله، أو كله خير. فأعاد بشير قال: منه وقار لله تبارك وتعالى، ومنه ضعف. فغضب عمران قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به، يعني ليس منافقا وليس متهما بالنفاق، حتى سكن عمران عنه رضوان الله عليه. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا من أصحابه يخذف، يعني يرمي بالنواة أو بالحصاة، فقال: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، يعني عن حذف الشيء، والخذف والحذف بمعنى، وهو أن يأخذ الحصاة أو النواة ثم يجعلها على إبهامه مثلا، ثم يأتي بالتي تلي الإبهام يجعلها قوة دافعة ثم يحذفها يخذفها. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أو نهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، يعني لا يهزم به العدو ولا يصطاد به الصيد، ولكنه يكسر السن ويفقع العين. اللهم صل وسلم وبارك على أفصح من نطق بالضاد. ثم رآه بعد ذلك يحذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن القذف، ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا وكذا. وكل ذلك يغضبه من أجل مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أخبره به، أخرجه مسلم في صحيحه. تعظيم لكلام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقوف عند حده، وبهذا تستقيم الدنيا وتستقيم أحوال العالم وتستقيم أحوال العبد على مستواه الشخصي والفردي. وعن قبيصة الشامي أن عبادة بن الصامت خرج مع رجل إلى أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبايعوا الذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، فمثل بمثل، وزنا بوزن، إلا مثلا بمثل ويدا بيد، من غير ما نظرة، من غير ما وقت يمر بين الأخذ والعطاء. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبايع الذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. وكسرة الذهب وكسرة الفضة بالصحيح لا يمكن أن يكون مثلا بمثل، وإن كان يدا بيد، هاء وهاء، ولا نظرة بينهما. قال: فقال رجل: لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة. يقول: إنه ها هنا لا يشترط أن يكون مثلا بمثل ما دام يدا بيد. يقول: لا أرى الربا، لا أرى، يقول لا أرى، أدخل رأيه مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. ويبدو أنه عندما خرج مع هذا الرجل كان هذا الرجل أميرا عليه في أرض الروم، فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصص فقال: ارجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، رضوان الله عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوصى وحض وحث على متعة الحج، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ فصغره تحقيرا وكان يريد أن يؤدبه. عروة ابن الزبير لما قال في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قال نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، متعة الحج، بعد أن وصى بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن متعة الحج. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر رحمة الله عليه. وحدث أبو معاوية الضرير عند هارون الرشيد بحديث أبي هريرة: احتج آدم وموسى، احتج آدم وموسى. فقال أحد الحاضرين: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ فقال: وثب هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارض بكيف، وهو خليفة وهو أمير المؤمنين، يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارض بكيف، فما زال يقول حتى سكت عنه. وقال رجل للزهري: يا أبا بكر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود، وليس منا من لم يوقر كبيرنا، وما أشبه هذا الحديث، ليس منا. فأطرق الزهري ساعة ثم رفع رأسه فقال: من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وهو قانون: من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقال أبو السائب: كنا عند وكيع بن الجراح فقال لرجل ممن عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هدية أعلمها، أن يشق جلدها أو يطعن في أسنمتها في أحد الجانبين بمبضع أو نحوه من أجل أن يظهر الدم ليعرف أنه هدي، فأشعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية. ويقول أبو حنيفة: إنه مثله. فقال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثله. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا فقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. تعظيم كلام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أول ما تعامل به الأصحاب رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم من سلفنا الصالح مع النصوص، عظموا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتثبتوا في فعل السنة. يعظمون النصوص ويتثبتون في فعل السنة من أجل ما تقدم من تعظيمهم للنصوص. كانوا أشد ما يكونوا في التثبت والتحري والتوقي في فعل السنة، فلا يفعلون شيئا إلا بعلم، ولا يحكمون الآراء، ولا يستحسنون بعقولهم عبادة لم تكن من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجل يعطس إلى جنب عبد الله بن عمر فيقول: الحمد لله والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقديما كما في صحيح البخاري أن رجلا كان في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس، فلما انتبه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وعليك السلام وعلى أمك. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كلمة يحب المرء أن يسمعها لأنه دعاء بالسلام على أمه، فلا شيء فيها. حتى إن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجاء أن يقول للواحد منهم رحمك الله، بل إنهم كانوا يفعلون ذلك في مجلسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده رجاء بركة دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قال الرجل: الحمد لله والسلام على رسوله، قال له عبد الله بن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسوله. وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله الحمد لله. رواه الترمذي والحاكم في المستدرك. وعن ابن جريج أن طاووسا أخبره أنه سأل عبد الله ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال طاووس فقلت لا أدعهما. فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ونظير هذا أن سعيد بن المسيب وكان يكره أن يقال له ابن المسيب ونظير هذا أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبا محمد. قال الرجل لسعيد يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ فقال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. وقال رجل للإمام مالك بن أنس يا أبا عبد الله من أين أحرم في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال مالك من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مع أن المخالفين الذين مر ذكرهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخالفتهم من منطلق الاحتياط أو الزيادة في الطاعة. وقد أكد الأئمة رحمة الله عليهم تعظيم النصوص والوقوف عند حدودها وهم على قاعدة عظيمة هي تجريد الاتباع للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي القاعدة التي ذكرها سعيد بن جبير رحمة الله عليه، وهي قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني توقف عند حدود ما يعلم. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك جلدك ألا تحك رأسك إلا بأثر وسنة فافعل. وقال البخاري عليه الرحمة وكانت الآئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمة الله عليه له قصة لطيفة في هذا الباب نقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فيها أن أحمد رحمة الله عليه كان يستحب متعة الحج ويأمر بها حتى يستحب هو وغيره من الأئمة أئمة الحديث لمن أحرم مفردا أو قارنا أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا، لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك، حتى قال سلامة بن شبيب للإمام أحمد سلمة ابن شبيب يقول للإمام أحمد يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة. فقال يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك، والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق، يعني لن أدفع عنك بعد. عندي 11 حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك؟ كنت فيما يبلغني عنك وأدافع عنك يبلغني أنك أحمق، فالآن ثبت عندي أنك أحمق. لما؟ عندي 11 حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتركها لقولك؟ ولذلك قال ابن القيم عليه الرحمة وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال ولا يقرون ذلك. ومن الأمثلة التي يحسن ذكرها في هذا الباب أن الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي قال روى الشافعي يوما حديثا فقلت أتأخذ به؟ فقال رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنارة، وهو من شعار الرهبان، حتى إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به هذا كلام الشافعي في الإنكار على الحميدي عليهما الرحمة. ونظير هذا أن محمد بن إسحاق ابن خزيمة وهو إمام الأئمة قال: قلت لأحمد بن نصر الذي قتل ظلما قتله الواثق رحمة الله عليه، قال: قلت لأحمد بن نصر وقد حدث بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به؟ فقال ابن خزيمة: أترى على وسط زنارة، يعني أو قد رأيت أنه قد خرج من الملة وصار إلى شعار أهل الكتاب؟ لا تقل لخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به، لا تقل لخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به، وقل أصحيح هو ذا؟ يعني اسأل عن الصحة والضعف، عن الثبوت وعدمه. وأما إذا ما ثبت فقد انتهى الأمر وانقطع السبيل، فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت به شئت أو أبيت. إذا صح الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قلت به شئت أو أبيت. الأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، وبهذا يتبين أن الكتاب والسنة هما أصل الاستدلال، وهما المعيار الذي توزن به الآراء والاجتهادات، ولا يستقيم إيمان المرء إلا بتعظيمهما وامتثال ما دل عليه من القول والفعل والاعتقاد. والطحاوي في عقيدته رحمة الله عليه يلخص منهج أهل السنة بقوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وقال البربهاري عليه الرحمة: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. إذا رأيت الرجل أو سمعته يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال ابن تيمية عليه الرحمة: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم، يعني أهل السنة، اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال أيضا: فمن بنى الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من فعل ذلك فقد أصاب طريقة النبوة، وهذه طريقة أئمة الهدى. فهذا هو الأصل الأول. وأما الأصل الثاني فهو الاعتماد على السنة الصحيحة، الاعتماد على السنة الصحيحة. وقد أمر الله تبارك وتعالى بطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جلت قدرته: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فكل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، حق وصدق لا ريب فيه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الموضحة والمبينة لكتاب الله عز وجل، كما قال جلت قدرته: بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال ربنا جلت قدرته: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وامتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين ببعثة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقواما يتركون ما جاء في سنته، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. ومن بدائع مواقف الصحابة رضي الله عنه أن عمران بن حصين كان جالسا ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن، لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له ادنه، يعني اقترب فدنا. فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا، وصلاة العصر أربعا، والمغرب ثلاثا تقرأ في ثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا، والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم خذوا عنا، فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلن. يعني لو وكل القوم إلى القرآن وجانبوا سنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعرفوا دين الله جل وعلا، لأن القرآن ليس فيه تفصيل لهذه الأمور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما وردت على سبيل الإجمال وجاءت السنة بالتفصيل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت عبد الله ابن مسعود فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، تعني قرأت القرآن كله، فما وجدت فيه ما تقول، فكيف تقول وهو في كتاب الله؟ قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، يعني هذا النمص وهذا التفلج للحسن مع التغيير لخلق الله، وهذا الوشم يتجملن بذلك لك. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جمعتها، يعني ما كانت عندي مجتمعة معي تحت سقف واحد، يعني لو فعلت، لو نمصت، لو وشمت، لو تفلجت، لو وصلت، ما كانت عندي ولفارقتها. وهذا حديث متفق على صحته. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: البيان التام هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق في بيان الحق، فما بينه من أسماء الله وصفاته وعلوه ورؤيته هو الغاية في هذا الباب. وقال أيضا: الثواب على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنصرة لمن نصره، والسعادة لمن اتبعه، وصلوات الله وملائكته على المؤمنين به والمعلمين للناس دينه، والحق يدور معه حيثما دار، وأعلم الخلق بالحق وأتبعهم له أعلمهم بسنته صلى الله عليه وسلم وأتبعهم له، وكل قول خالف قوله فهو إما دين منسوخ وإما دين مبدل لم يشرع قط. كل قول في الدين يخالف قول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو إما دين منسوخ وإما دين مبدل لم يشرع قط. وبسبب هذه المنزلة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم اهتم أهل السنة بالسنة، اهتموا بالسنة اهتماما عظيما علما وعملا، وحرصوا على حفظها ونقلها، وقاموا بتحقيقها وتنقيحها وتمييز صدقها من كذبها، وخاصة بعد ظهور الفتن وانتشار المبتدعة وفشو الكذب. قال عبد الله ابن عباس كما أخرج ذلك مسلم في مقدمة صحيحة: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وقال التابعي الجليل كما في نفس الموضع محمد بن سيرين رحمة الله عليه: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، يعني فتنة المختار بن أبي عبيد، قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة: إن هذا العلم، يعني العلم الشرعي، إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذ. إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه. ويشرح ابن تيمية رحمة الله عليه الداعي لتنقيح السنة النبوية فيقول: وبيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مئون من السنين، يعني مئات من السنين، ونحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره أن في ذلك صدقا وكذبا. وقد روي هكذا على التضعيف، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكذب علي. هذا القول سيكذب علي روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان هذا القول كذبا فقد كذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان ذلك كذلك لم يجز لأحد أن يحتج في مسألة فرعية بحديث حتى يبين ما به ثبت، حتى يبين ما به ثبت. وقد رسم أئمة الحديث منهجا علميا متميزا في ضبط أصول الرواية وتقعيد قواعدها، فحفظوها بفضل الله تعالى من العبث والزيف، فهم المرجع الذي يرجع إليه في معرفة الصحيح من الضعيف. قال شيخ الإسلام عليه الرحمة: المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا، يعني بين الصدق والكذب، إلى أهل علم الحديث، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك نرجع إلى علماء الشعر والطب وغير ذلك في ميادينهم، فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثرهم دينا، وهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وعلما وخبرة فيما يذكرونه من الجرح والتعديل. انتهى كلام شيخ الإسلام عليه الرحمة. ومن أجل ذلك كله يتبين أن الاستدلال العلمي الصحيح يعتمد على الأحاديث الصحيحة والحسنة، وأما الأحاديث الموضوعة والضعيفة فلا يجوز الاستدلال بها ولا التعويل عليها، بل يجب الحذر منها. ولهذا قال عبد الله بن المبارك في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. وقال يحيى بن سعيد القطان لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. وقال ابن قدامة أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها، بل وجودها كعدمها، يعني في الاستدلال والاحتجاج. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. وقال أيضا الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وقال أيضا ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. وقال الشوكاني عليه الرحمة إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها، فلا يحل إذاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف. وقد زعم بعض الجهلة أنه يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقا، واستدلوا بأقوال بعض أهل العلم في هذا الباب، ولا شك أن هذا خطأ من جهتين. أما الجهة الأولى فهي أن هذا ليس على إطلاقه عند الآئمة الراسخين، بل إنه مقيد بفضائل الأعمال فقط. ادعوا أنه يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقا، يعني في العقائد وفي الأحكام وفي المعاملات وفي العبادات وفي فضائل الأعمال، وهذا خطأ محض، لأنه ليس على إطلاقه عند الأئمة الراسخين، بل هو مقيد بفضائل الأعمال فقط. وأما أنه خطأ من الجهة الثانية فذلك أن الأئمة الذين أجازوا العمل بالأحاديث الضعيفة وضعوا شروطا دقيقة، وهي أن يكون الضعف فيه غير شديد، يعني في الحديث الذي يعمل به في فضائل الأعمال أن يكون الضعف في ذلك الحديث غير شديد، بألا يكون راويه كذابا أو متهما بالكذب أو بالوضع أو يكون فاحش الغلط، فأن يكون الضعف في الحديث المعمول به في فضائل الأعمال غير شديد. والشرط الثاني أن يندرج هذا الحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال تحت أصل كلي عام، حيث لم ينم على المنع فيه دليل أخص من ذلك العموم، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل البتة، فالذي لا أصل له البتة لا يعمل فيه بالحديث الضعيف وإن كان العمل فيه بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وأما الشرط الثالث فألا يشهر ذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه الجهال فيظن أنه سنة صحيحة، فإنه عندما يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بتلك الشروط من غير أن يبين أنه حديث ضعيف لربما رآه جاهل فيظن أن ذلك دين وليس بدين، أو يراه الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. وأما الشرط الرابع للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يعتقد العامل به كون ذلك الحديث ضعيفا، فهذه شروط ينبغي أن تتوفر عند العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وأما الادعاء بأن الأئمة قد قالوا بأنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقا فهو قول لا دليل عليه مطلقا، وإنما ذلك جهل من جهتين. والجهة الأولى أن هذا ليس على إطلاقه عند الأئمة الراسخين، بل إنه مقيد بفضائل الأعمال، فإذا عمل بالحديث الضعيف بالشروط التي تلي فإن ذلك لا يكون في العقائد ولا في الأحكام، وإنما يكون في فضائل الأعمال خاصة. ثم لا بد من توفر الشروط التي قررها الأئمة وقعدوها، أن يكون الضعف في الحديث الضعيف غير شديد، وأن يندرج تحت أصل كلي عام، وألا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف ولا يغتر به الجهال، وأن يعتقد العامل بالحديث الضعيف بتلك الشروط كون عمله به في فضائل الأعمال أنه ضعيف. فإذا ما توفر ذلك عمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وأما الأصل الثالث الذي ينبغي أن يأخذ به الآخذ عند التعامل مع نصوص الوحيين الشريفين وهو صحة فهم النصوص، فهو أصل عظيم جدا، وفيه زلت أقدام أقوام، وفيه انحرفت عن السبيل كثير من الأئمة الأعلام، غير أن الله تبارك وتعالى عصم هذه الأمة بألا تجتمع على الضلالة أبدا. صحة فهم النصوص الشرعية ركيزة رئيسة لصحة الاستدلال، ولا يستطيع المرء أن يعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حين يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة. وكثير من البدع الضلالات إنما حدثت بسبب سوء الفهم. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ليس في قرآن وسنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. يرغبه ويغريه بهذا الأسلوب من أساليب العرب في تعبيرها، وهو أسلوب الإغراء. ثم الفهم الفهم يغريه بالفهم ويحضه عليه. وقال الإمام الكبير ابن القيم عليه الرحمة: صحة الفهم وحسن القصد، صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما من صحة الفهم وحسن القصد، بل صحة الفهم وحسن القصد ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم. فالمنعم عليهم هم الذين حسنت أفهامهم وحسنت قصودهم معا، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده يعني يمد صحة الفهم حسن القصد، لأنه يقول صحة الفهم وحسن القصد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلن، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب المحمدة عند الخلق وترك التقوى. فها هنا قواطع وعوائق، وهنالك مدد يمد الله رب العالمين به حسن الفهم من أجل أن يكون ثاقبا. يقول: ويمد حسن الفهم حسن القصد، يمد صحة الفهم حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع يكون من العوائق القواطع دون الوصول إلى صحة الفهم اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب المحمدة عند الخلق وترك التقوى. وقال ابن القيم في موضع آخر: الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية، وفي هذا الأمر في الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تفاوتت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس، وقد سأله عمر رضوان الله عليهم ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنه نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه، وإعلام الله تبارك وتعالى نبيه بحضور أجله، وموافقة عمر له على ذلك، وخفاؤه عن غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم. وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا، أين تجد هذا الفهم في هذه السورة الجلية؟ أين تجد في سورة إذا جاء نصر الله والفتح الإعلام بأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تجده لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. نسأل الله أن يرزقنا صحة الفهم وحسن القصد، إنه على كل شيء قدير. فإن الأصول العلمية لفهم النصوص الشرعية ودراستها ترتكز على أمور: الأمر الأول الاعتماد على منهج الأصحاب رضوان الله عليهم، لأن للصحابة رضي الله عنهم منزلة جليلة شرفهم الله تبارك وتعالى وأعلى منازلهم ورفع أقدارهم ودرجاتهم وعدلهم من فوق سبع سماوات. قال جلت قدرته: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال أبو محمد بن حزم: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف عن أمرهم أو الشك فيهم البتة. من أجل ذلك فإن فهم دلائل الكتاب والسنة إنما تؤخذ من الأصحاب رضوان الله عليهم، ففيهم تكلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليهم نزل الكتاب، فهم أعلم الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد أن كثرت البدع وقل العلم وفسدت الفهوم وهجرت السنة. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: فإنه من يعش منكم بعدي فسأرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال شيخ الإسلام: يحتاج المسلمون في العقيدة إلى معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بألفاظ الكتاب والسنة، بأن يعرفوا لغة القرآن التي نزل بها وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا الحروف، بلغوا معاني القرآن أعظم مما بلغوا حروفه. وقال أيضا: من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. يقول: من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وقال أيضا: ومن خالف قول الأصحاب وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وقال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل. يقول: الاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، فهذان أصلان كبيران، لابد من ثبوت النص، ثم لابد من الاجتهاد على الوقوف على معنى النص وتفهم ذلك الأمر في الخطوة اللاحقة، ولا يكون ذلك مستقيما مع المضادة لفهم الأصحاب رضوان الله عليهم. قال الشاطبي: ولهذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه. وقال ابن عبد الهادي: ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر. وقال ابن أبي العز الحنفي: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه. والتفت إلى كلامه هنا التفاتا شديدا، يقول: المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه. وأما الآن فغاية الواحد منهم مهما علت به مرتبته في علم القراءة مثلا أن يتعلم القرآن في كلام ابن أبي العز كما يتعلمه الصبيان، وإنما كان من عادة السلف ومن دأبهم ومن فعلهم أنهم لا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، فهو مأثوم صاحب إثم وإن أصاب. فهذا هو ما ينبغي أن يرتكز عليه أولا في فهم النصوص الشرعية، وما ينبغي أن يتوفر عند دراسة النصوص الشرعية، الاعتماد على منهج الأصحاب رضوان الله عليه. وأيضا ينبغي أن تعلم اللغة العربية، فمعرفة اللغة العربية أصل في فهم النصوص الشرعية وفي دراستها، معرفة اللغة العربية. لكي تفهم دلائل الكتاب والسنة على الوجه الصحيح لا بد من معرفة اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وهي لغة العرب، وهي التي خاطب الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزل بها وحيا، وهي التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه. ولهذا تواتر اعتناء علماء الأمة وأئمتها بلغة القرآن حتى يوضع خطاب الشارع في موضعه اللائق به شرعا. فهذا أمر ليس نفلا، وليس لأحد من المتكلمين في دين الله تبارك وتعالى ومن الناظرين في الكتاب والسنة، ليس لأحد من هؤلاء فيه خيار، وإنما هو حتم لازم ضربة لازب. قال الإمام الشافعي: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. وقال ابن عبد البر القرطبي: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها وأشعارها ومجازها وعموم لفظ مخاطباتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. كان عمر رضوان الله عليه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض والنحو كما يتعلم القرآن، والنحو أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن يعني النحو كما يتعلم القرآن. وقال شيخ الإسلام: ولا بد من تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن تفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. وقال الشاطبي عليه الرحمة: المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون في هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ويقول: بلسان عربي مبين. وقال جلت قدرته: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب، لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم. فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. وها هنا مسألة جديرة بالعناية، هي أن دلائل الشرع تخصص اللغة وتقيدها وتوضحها، يعني لا يجنح إلى اللغة في عموماتها وإطلاقاتها لكي تكون حاكمة في الدلالة على ما تدل عليه ألفاظ الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام: والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. إذن فالمصير في المنتهى إلى ما دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فإن توضيح الشارع لمصطلحاته وألفاظه مقدم على أي بيان، يعني لا يصار إلى الحقيقة اللغوية قبل أن يصار إلى الحقيقة الشرعية. فالحقيقة الشرعية أولا، فإن لم توجد فالحقيقة اللغوية، فإن لم توجد فالحقيقة العرفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى استدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه شاف كاف، فيعاد في فهم الدلالات إلى ما جاء به خير الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما غفل بعض المبتدعة عن هذه الحقيقة أخذوا يفسرون الألفاظ الشرعية المتعلقة بأصول الدين بالاعتماد على مطلق اللغة فقط دون النظر إلى مقاصد الشارع. فالمرجئة مثلا جعلوا لفظ الإيمان في مجرد التصديق بغير زيادة دون الاعتبار بمراد الشرع، فضلوا وأضلوا. وهذا أمر جليل جدا، معرفة اللغة العربية، لأن القرآن عربي، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم بكلام عربي مبين. وإذا فلن يفهم هذا الكلام العربي المبين إلا بفهم لغة العرب، ولكن ينبغي أن يصار في الدلالة لا إلى مجرد الإطلاقات اللغوية التي جاءت بها اللغة العربية، وإنما يصار إلى ما أخذ به الشارع من ذلك، فما قيده يقيد وما أطلقه يطلق. فالمصير في المنتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يرتكز عليه لفهم النصوص الشرعية ودراستها بعد الاعتماد على منهج الأصحاب رضوان الله عليهم ومعرفة اللغة العربية هو جمع النصوص الواردة في الباب الواحد. لا بد من جمع النصوص الواردة في الباب الواحد، لأن النصوص الشرعية وحدة متكاملة يكمل بعضها بعضا، فلا تتضح المسألة حتى تستوفى جميع النصوص الواردة فيها. فالنصوص الثابتة تأتلف ولا تختلف، فكلها خرجت من مشكاة واحدة، ولا يمكن أن يرد التناقض بينها أو الاختلاف أبدا. فقد وصف الله جلت قدرته كتابه العزيز بقوله: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإذا تقرر هذا فإنه لا يجوز أن يؤخذ نص ويترك نص آخر في الباب نفسه، فهذا من فعل أهل البدع، وهو يؤدي إلى تقطيع النصوص وبترها. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وفي هذا الباب يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم. والحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال شيخ الإسلام: إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقله فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله، ويجمع بين الأحاديث ويضم إلى كل شكل شكله، فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله. فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون ويجب تلقيه وقبوله، وبه ساد أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فلا بد من جمع النصوص الواردة في الباب الواحد. هذا أمر مهم جدا، لابد من جمع النصوص الواردة في الباب الواحد. وقال الشاطبي رحمة الله عليه: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض. فإنما أخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فالشريعة كالصورة الواحدة، فإذا ما قسمت وقطعت وجزئت وفرقت تفاريق تفاريق تفاريق سارت مزقا ولا يمكن أن يستدل على حقيقتها، والحال كذلك. ولذلك ذكر الشاطبي عليه الرحمة القاعدة الإجمالية فقال: فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة، وأما إذا ما صورت صورة غير مثمرة فأنت يمكن أن تتخيل رجلا أنفا، يعني يصور بأنف ثم بجسد كالذرة، أو يمكن أن تتخيل رجلا أذنا فيصور أذنا كبيرة تأخذ الإطار كله، والتصوير غير جائز كما هو معلوم، ولكن المثل للشاطبي عليه الرحمة. فرجل أذن ورجل عين ورجل ظفر وما شئت. فالشريعة إذا أخذت تفاريق تفاريق يضخم نص من غير جمع بقية النصوص الواردة في الباب ذاته صارت كذلك الذي شوه صورة فصار مسخا. وقال الشاطبي رحمة الله عليه: كثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما، يأخذ دليلا واحدا سلقا له من سياقاته وإبعادا له عن أخواته، ثم ما يزال ينفخ فيه مضخما حتى يصير الشريعة كلها، واطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له. بعد هذا التقرير العلمي المتين للإمام الشاطبي يتبين أنه لا بد من جمع النصوص الواردة في الباب الواحد ووضع كل نص في موضعه، كالخريطة الصماء إذا ما أردت ملأها. والخريطة الصماء هي التي يثبت فيها المعالم من غير ما كتابة أسماء لتلك المعالم، فإذا ما كتبت الأسماء نطقت ولم تعد صماء. وكذلك يقول الإمام إنه لا بد من جمع النصوص الواردة في الباب الواحد ووضع كل نص في موضعه. ولكن أحيانا قد يظهر التعارض بادي الرأي في ذهن الدارس لهذه النصوص بعد جمعها، ولهذا وضع أئمة العلم قواعد علمية لدرء التعارض، وهي الجمع بين النصوص أو الترجيح أو النظر في الناسخ إن كان، وإذا لم يتمكن من الوصول إلى شيء بعد هذا كله فعليه أن يتوقف عسى أن يأتي الله تبارك وتعالى بمن يفهم. الجمع بين النصوص الصحيحة بطريقة من طرق الجمع المعتد بها عند علماء الأصول، وهي رد العام إلى الخاص، ورد المطلق إلى المقيد، ورد المجمل إلى المبين أي إلى المفصل، ورد المتشابه إلى المحكم، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وغير ذلك من تلك الطرق. أو الترجيح بين النصوص بطريقة من طرق الترجيح التي ذكرها علماء الأصول وجاوزوا بها 100 طريقة، ويلجأ إلى هذه الحالة عند تعذر الجمع، فالجمع أولى لأن الإعمال أولى من الإهمال، وعند الترجيح لا بد من الإهمال، وأما عند الجمع فأنت تعمل النصين معا، فإذا ما لم تستطع فتذهب إلى الترجيح فيأتي الإهمال لأحدهما، فإذا لم يستطع الدارس الجمع أو الترجيح يتوقف حتى يتبين له الأمر. رابعا، معرفة مقاصد التشريع الإسلامي. من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المرحومة أن شرع جميع الأحكام لمقاصد وغايات عظيمة، كلها قد بني على مصالح العباد في دنياهم وأخراهم. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فأنزل الله تبارك وتعالى شرع هداية وإرشادا ورحمة، ولم يعنت الله تبارك وتعالى خلقه، وإنما أراد لهم اليسر ورفع عنهم الحرج. قال شيخ الإسلام: الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، كل ذلك بحسب الإمكان. وهي مبنية، أي الشريعة، على معرفة خير الخيرين وشر الشرين، حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين. هذا كلام يكتب بالإبر على آماق البصر، أو يكتب بماء الذهب. يقول الشيخ عليه الرحمة: الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، كل ذلك بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين، حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين. وقال ابن القيم عليه الرحمة: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها. يقول: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي أي الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، فليست من الشريعة. وإن أدخلت في الشريعة بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم دلالة وأصدقها. معرفة مقاصد التشريع وغايات الأحكام تعين المجتهد في تصور الأحكام تصورا متكاملا، وتحفظه من الوقوع في أسر المسائل الجزئية والنصوص المبتورة المسلوخة من سياقاتها، ومن ثم يستطيع تقدير المصالح والموازنة بينها، وتقديم ما يجب تقديمه، والاجتهاد في النوازل، ووضع الأمور في مواضعها اللائقة بها شرعا وعقلا. ولهذا فصل العلماء في دراسة الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ووضعوا القواعد الفقهية المستمدة من الأدلة الشرعية لمعرفة مقاصد الشريعة، فكان منها قواعد لرفع الحرج ودفع الضرر، وقواعد لسد الذرائع، وقواعد لبيان المصالح المرسلة، ونحو ذلك من المنارات التي تعين المجتهد في تنزيل النصوص منازلها وأخذها بمقاصدها مهما اختلفت الأزمان والأحوال، ولكي يعصم الاجتهاد من الزيغ والانحراف والضلال. فهذه طريقة أهل السنة في التعامل مع نصوص الوحيين الشريفين، من تعظيم النصوص، ومن الاعتماد والاتكاء على النصوص الصحيحة، ومن صحة الفهم لتلك النصوص الصحيحة الثابتة، مع ما يلحق بذلك من تلك الشواهد والتفريعات، ومن تلك الأسوار الكليات والجزئيات التي تعصم عند النظر في النصوص الشرعية من الوقوع في الزيغ والانحراف والضلال. كيفية التعامل مع النصوص، كيفية التعامل مع نصوص الوحيين الشريفين، كيفية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، ينبغي أن تكون أول ما يعقد عليه الخنصر عند البدء في الشروع في الأخذ بالعلم الشرعي بتمهيد طريق الفهم من أجل الوصول إلى حقيقة الشرع. والله رب العالمين نسأل أن يجنبنا الزيغ والزلل والانحراف والخطل في القول والفعل والعمل، وأن يثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.